أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة التواصل باللحية أفرتنا مقع هذا سورة العقاف ذا الليلة أري سورة قدوده هذا إيمان دونيكو مقع أفرتهاي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالعقاف، عقاف كوحا ويا بعادك إصدفوا لا ترمول، بعادك إصدفوا لا ترمى مقعي ذا عقاف ليلة نساتي وحا إكوتها الله يمن. أخا عاد النبي الله هودوي خير كوهود لغينا خير عدوي ما سيدقي جنين يمنوي بعاتور كاسي لهاي وقت قا شحربا ما شلو يقاني هل كاسي سورة داكو مقعبا سورة داكو الله سورة مكية. وإنك رسولك عليه الصلاة والسلام وكل ولا مكة المكرمة أوسو ولي مدينة أبورين بيسو دكتي استثنانا ما لكل قد مكيوي سورة دا آيادة هذا الشن يصدن آيادة سيداي سورة دو هذا شيء مركي نوكوبنو سورة دا هو سورة مكية وحي الأهداف تهي أما الله ولجيدة تهي سورة ديه مكية هاي أتقين عقيدة دي بيكاه دليسا إلا هو وحدانية ديسي بيسو ديسا بيعتدي إيا الرسالة دي بيكاه دليسا البعث والجزاء بيكاه دليسا وحا سأول لفضة باره وآد وغموقان دونا إنه في سالة إيا صدق القرآن لبدا حقيقينيس في سالة رسولك الذي عليه الصلاة والسلام إيا القرآن كان كل شيء ديسا لبدا سأول لفضة باره حقيقينيس وحي سولة دور كيدا كبل لو ذي مركة وهو الرئيسة القرآن كان عظيم كي شرفت له إيا ما شأو كي مدينة عدينة تسيدة سولة دي كوه الرئيسة وحي دبال اعتابتي مشركين تا ألابتي أي عابود جيره أين الشيء جيره نوح إذا دم ذا إنا يتهي ألاكتين وحكا ترايا بلاوك إيا قفك أي قصو غنيهين باي عدي سي سولة دو قول كاسا وحي بأدو ذا لي شيء وحان أي عابود أي عموح إيا قدامين يهين قول كهداد وحو حمود يسو وينو وحكو لاميه إيا قي مكا نفضا كجير ووحبي مقلا يهان ووحبي قرن أيان وحي سعادون أيان وحانا وحبا قرنين ووح مقلين. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل كوحن لعابد أيو إلا أقهقن أيو والله قم براس أيو وأن كل بسع أذيك وحا طمينيك. قل كوحا ويا سخافي يدوف لنمي عقلي لن ما تكون ما توي إن أضوحا لن سوح مود أذيك حداد مهانا يسو وحكو لما وحمود لكن واحد لان تقورت هذا الحمود دي ناشا عقلي واكبين تي كل كأدلة وهم يلقى كتابة سورة دا وايك القيوتين واحد في المان تي لبا قيبو دوس بشر خوو قيب سمو وحاو ايا لبا قيبو دي بشر خوو قيب سمو قورت فرع لان نغضي وحاوي آدم او لغب دير مي لغسو قد بي فرع حون يا فرع وانا سنبع لك لان نغضي كل كفرع حون المانو ادونك كل ايهاي يا عقابك آخرا مدن يهي مال في سدن بي يا آياتين كي صدن بيك هذا شيء بالعكس هذا نوحيك هذا شيء فرع وناكسا يا توصل سيدو أجونك أبو وناكسا يا هي تلمانيزة يا آخر أبالبوتك وناكسا أمودنا أيو لبدا سيطابطي دبدا قصاهان وحيك هذا شيء نبي الله يهود يجر عاد الله دروب أبي يادو كبر بنا إسلوينا لباتا دي قرد عضي يسيدي الله دبر قوي وموقاني سبعة وطابن دور وحي ورك هذا قيم قبلنكو قبل قبيسي إن خب رسولك قصو هنون يجد جنية وإن تأي مغلين رسولك وقرآن أخرين يكو هنون ناشا رسولك يكون رميا قل كي رسولك إنت يكو هنون وحي جد قيسينا أي دعاب نغذانو لبقو ورحليا دسك كي مادينو دينك أي قارسية هل كاسي سورة دور كذاكو قبل قبوني قل كهب ديرنا سورة دو مغرب إنه قال يجيرني وحوضا بألا جيرا لكن ما دام صورة أي ولا صعته معنى هذا هو دجيره فهمي جيدا يدى جيسي بيدا وحا معنى هاو إنا كفر حرام هدي ألا جيرا وقت هو إشك إنت هالكي تعوي أجل هذا اللبدي بوك هدي ألا جيرا إنها كما بدن دونتو صورة دو بالله بقواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وعن صورة سنكب بالله بأيات بسم الله الله هو المجحي سعسك شديسة اللي الرحمة نحريس قود أدوما دي سوى لقارتا نحريسة الرحيم مدقارها للنحريس حامين لبدا حرف دليل على إعجاز القرآن قرآن كإنه معجزي هاي أي نوفا إلي شيء تنزيل الكتاب كتاب شرف فلا كامل كيقين لك كل يهي دجين تيسا من الله إلى حجي بي دجين تاسي كأهاتي مالك لك مأيمن اللي العزيزي كات كأون تيسا اللي الحكيمي مامل كوناك سناء مرتدى لها وصد أدون كيسا دومدي سي أون كيسا أمامولي يوحى وجريي كن مرتدى حكمة بدنا فبوحي سبحانه ما خلقنا معنا أبوري السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وما بينهما إنت والحيسة أدونك وإنت كريه أدون ما صهرين مر هدين لي إلى رياسة إيا دول الياسة يوحى كل حجرة دوني ذي بالغوص وكوبي كل كاسا ربي ما خلقنا معنا أبوري السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وما بينهما وحقون أبعية إلا بالحق ما هانا وحكا لي حق ما نو أبو ربي بسبب الحق هو بأدلة الحق الله إن لغو أقنصده ولغو رميه ولغو رعه ودريد لغو عابده وأحكام ديسة لغو فليه ويطلب إبسعة أبو ربي حق ما رسو أبو ربي أيار ما أبو ربي كل كاسا هدان إلى عدم ديسة هي كمال كيسة أدلة وطاي ساسا الله أبو ربي وأجلي هدان مركزي أصول انتهي دريدة أما يقول لسان تاي أما إحكام كذا يسيد الله جاجي أدركتي إلى يواري شهمود وأجل مضلبا وابوري مصمم إباكتي لقم قعابي وهذه مددها دماثو جنبال الانسوكو يرى الدنيا اللي قدينا إذ يرول منه ينجري يوحو لحياتون من تسيل الرد الله سبحانه عز وجل أيو يري والذين وحا كفروا قالوا بيش أما انذروا وحي اللوغو ديقاي بي معرضون كجيتنا قرآن كان اللوغو ديقاي وما صالح رضي بنيه بشر كلهم بالغو كوبي وكجيت سدين وحال ليل ميل بعد دم بيسا آخر الليلة لو حساب تمي دونه ليسكو أبا المرين دونه أدب أن الحميل كريم باجيرا كل كوحي آخرها النقطو قرآن فيها النقطو وحيالها لباتوني كبشر كأولا كل ما يب وإنت أدنو سهي وحال لو حي قول في ماذا وكان حيا ونوى وحال لغو قدقا يو وأذيق اللغو إدبنا يو لغو عربنا يو وحتى اللغو حصوصنا يو وقفك اللغا برسعلنا يو كل كنت لك أما عندكم وحي دباتا الدنيا كو قعيسكما ينوانا قادا وحيقين كما ينوانا قادا بعثك إيا قيامكما ينوانا قادا قلك إن يوانا قاتان جيدة والذين وحا كفروا قالوا بي أما في حقي انذروا الله قدقي من الوحي هي وأمور الآخرة أما من المصائب وحي كو قعيايا ونوع جيدة كمدا معرضون واكجي سنايان لقود إجمايا مركاتا مناقشة للسمعيي ليس عقلي قاري سيد الله لحظ لي أرى قل وحاك يا رسولك شرفت له أرأيتم وحديثة كندتنا مشركين تا يألابتي إله غيرك عابودا ما تبعون وحنا بعابودا إسا ومن دون الله إبا كسوك أه أروني بالوحد تستان ماذا خلق وحا أي أبورين من الأرض دولك دولكين ودى الجوغنا دولك النوعية بلن بوكا كوبما حمود واسم بقح واكن بيو واكن جيد واكن محيك أبورين أجاد أدولك أيكا كوبان تقايرتا كميدة أي واحد عبود إيسان أي أبورين أي عبادكم متين أوي بالفرطة كتاك أو واحد يلان قيب تاسي أبورين والكاسي العابودة متين قلوا واحد رسولك صرفت له أرأيتم حديثة إيسان ما تكون واحد عبود إيسان من دون الله بكسوك أروني إتوصية ماذا خلقوه واحد العابود إيسان وحي أبورين من الأرض لك كأبورين بل تسير ولا ويكل وحي فرق تاجا وإذا هذا قيد تأصل لك كملة أي معبودات كالعابودة يا وحك صبها النقدين أبورين مركي اللواي إرك الله كعي أم لهم واحد عابود إسان موحي إليه شرك قيد مي في السماوات في خلق السماوات إذا ريال كأبوري دولا مي كقيد قاتينه مرك سماوات كالأبوري مي وحك أبورين حدا تاشيغان إسان سماواتي وحفر لغتائي كراماها إبليتوني لك علي بكتاب كتاب من قبل هذا قرآن كان كوريين كتبها إبس رددية وادهم يتنتيه قرآن كون بأيدي الدنايين إتورادية إنجيل يديني كوريين إبنو إسرائيل نوددية وآي قرنايين ديني نيتاي ولو وينا إسر نبي إبراهيم ويبا النبي دينه مشركين تأكل فاني جيرتاي وديجيتا نحن على ملة إبراهيم إبراهيم دين تسيوان إسر الله كل كلمة دين إبراهيم نقطه أما التوراة هي إنجيل الزبور نقطه صحف إبراهيم وموسى نقطه بل وحي دينها بك يمد فلين نتصين أيه من واحد عبود إيسان أي سماواتك أبو رد وضاك ضيب غاتين نتاسية دليل أم لهم وحي إليه الماء الله استفاد بمعنى نفيوه شرك وذاكت في سماوات في خلق السماوات إلى ريال أبو ردود أي وذاكت من إليه حتى تأكد بين هوا سيسان ائتوني لك علي بكتاب كتاب من قبل هذا القرآن تنكور ري وادوي ذين كتاب فرق أو أثارة من علم وحرادة وأخيار لغس البوري بالكان أخيارتي أمدي في عينيه الرئيسي أري حتى أثارة وأخيار لغس البوري إبابا يسنك إيمان أما النبياسي أما صالحينتي أما ولي ألا يقامه الرئيي واحد وآيكا تقين حتى الله يسانا كينا إلا كينا أو أثارة كلاب كينا من علم كمير إن كنتم هدئتين مبئه دينا صادقينك وكل شيء ويحوظا بالوايكوك ما صوبحي وعصوبحي ومن أضل مما يدعو من دون الله حداد حجو ويدين وفياد خيار دافتي ويدين وكتب سماوي أو ويدين ووحا أدعابو ديسان وحي وحابوري بإبادة متى إن قيبوك قاتي يقول قيبوك أبوري لماذا بالواي ومن أضل يا كباد مما بلن ممن هو حقي يدعو عابودايا من دون الله بكفك من وح عابودايا لا يستجيب أن أحد العلني له سك بل وح ترك البدن دايو وحتي لا يرو هبلو ليرا أن هو كوراني وحك لبدأ إلى يوم القيامة لقب الله بوقت لأدونك اللي جوغ إلى يوم القيامة ينهو كوراني قولك وح هو أتكوى إلي لبصعتك الله تبصد عبادة لعابودي ومعي وعقل قابلي أيان دهل اسكتري ومن أضل يا كباد إني مبضا ممن أحد حق يدعو عابدايا من دون الله إبك سوك من وح عابدايا أن لا يستجيب أقبلي له إساق إلى يوم القيامة قيامة ما لنت إذا إنت اللي قجاره أن أجيبيني إني أجيبان دايا وهم كوى العابدايا عن دعائهم دعاء العابدين كوى عابدايا يرمضي أيرايا إيا تغمض أي توغايا هي عباية أي عابد أيام بيضا غافلون موجهين بأ لما صدق وحن لغوها سلمتين لصبك أيها لسليدين أيها لقد اليوم أيها لغو وريقيتنا أيها حكا لغوحي أيها وحن لصمين أيها لما صدق بأ وهم إياه عن دعائهم هو عابد أيها عابد أيها حق يدبي غافلون موجهين هذا يا الدنيا دكم وقاده آخر ما كي لصدق oo ay tahay kolka ay ku wakan adduunka jooge meelaha ugu haweynaaye oo adduunyada waxba inayaan ka imanay waa loo wada joogay taas laakiin wardaano ibliis u sheegaa waxay ku oran jireen aakhiri wax noo taraaya aakhira markii la tago waxa uu taraayaa muslimaad waxa ka dhacay arag wa idaan goorta xushiran naasu dadka la kulmiyo kaanu kuwa la caabuday waxay ahaanayaan lahum kuwa caabuday acdaan orolyaal bayba u ahaanayaan وحي أقران داي والكسو هرجلين نقول أيان معنى معناها اللميدة ميلة بضم بين قصو ومرني ثبنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون سورة القصص بين قصو ومرني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سورة صبين قصو ومرني كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد سورة مريم بين قصو ومرني كلك بلده وحي أقران وكسه رجيسان أيان تلجوه أطور أيان جيني جانبي عابود أيان نما أيان عابودين يا وحي عاقل أورن أيان وحي مالا يعقل جانبيدان أنا إبا كهدين أيان وحي أورن أيان نما أيان عابودين سميك عبادي الله سعلا أوضي صدق كلك أثار ربي سبحانه وإذا حسر الناس ذاتك الدين لكل ميو كانوا معبودين في العابود أيان وحي أهان أيان لهم كوا عابود أيان وحان أيان أعداء عرليان وكانوا وحي نغضان بعبادة عبادة العابدين كوى وحابدا يا عبادي أيو سمينا أيان كوى العابدا أيو كافرين كوى الضطرة كالكفرين وإذا تطل عليهم آياتنا فلك وحا ويوحي خلدرهم أنقيم رهي مبن كل دواد ربي كاني هل مسكح دي عقلك عافسة وقرآن وإله أهير وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قلت هذه آياتك الواغري وحمحي لدوابي واهي والجحلية هي ضلالك هي مدائمت هي تهملا بانتا إن في الشيطان لقنا نحن لو بحنا بواد هذه الدولة التي مدى القرآن كي يمد waxa loo xuraa waa quraankii dawada ahaa ba tuume quraanimayeen u garan ee sixir iyo wax daran bay u garteen. qaala tacaala kabi wuxuu yidhi waidaa tutla, haddii la aqriyo calayhi mushrikiinta dushooda aayaatuna, aayaadkanaga haddii lagu aqriyo bayinaati, iyagoo aayaadku macnahoodu iska cad yahay oo sidan caawad u cad yihiin bay weligood u caddaayeen, oo weliba iyaga luqada ay lahaayeen ooyan tarjamay sharax u baahnayn, afkoodii uu yahay luqal carabiya alfusxaa uu ku yimid, ay sagiir iyo kabiir rag iyo dumar wada garanaayeen aayaadka bayinaadka ah ee dawada ah ee jahli iyo dalaalka daweynaaya dushooda marka lagu aqriyo. qaala aladiina wixii waxay odhan jireen, kafaluu gaaloobay, lilxaqi qur-aanka waxay u odhan jireen, lamaa goortii jaahum uu yimid haadaa kana lagu dul aqrinaayo, sixrun fal weeye mubiinun falnimadiisu cadda. lamaa jaahum iyo mubiin waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kelimatu lamaa jaahum inayan maskax iyo deganaan wax ku fiirinin ooyan qur-aanka u dhabagelin ee markuu yimid bay ka hoosboodeen. taas waa fudar iyo duflaannimo wey. suuratu yuunus baynu ku soo marnay, bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmih walamaa yaatiin taawiilah, isagoon taawiilkiisi walamaa yaatiin taawiiluhu isagoona iman bay kolkii horeba ka hoosboodeen. kolka lamaa jaahum marala markuu u yimid ee dad fikiray oo maskax fayow iyo deganaan iyo gobonnimo talada rugo ka fiirsadoo ka baaraan degayba maa kolkuu yimid waa ka hoosboodeen, waa lamaa jaahum. mubeenuntaa waxaad ka garanaysaa dalaalkeeda heerkuu gaaray inay qur-aanka intay sixir ku sheegeen weliba sixirnimadii ay ka dhigaayaan wax cad oo muuqanaya oo aan shakiba ku jirin, kolkaa waxa lumay inay yihiin oo kar ka sumay arag. qaala aladiina wixii waxay ku hadleen, kafaruu gaaloobay, lilxaqi qur-aanka, lamaa goortii isla markii uu jaahum u yimidba hadaa qur-aankankan sixrun fal weeye mubiinun falnimadiisu cadaayba yahay. am yaquuluuna iftarahu, marxaladaa way ka gudbeen nimanka seerkaa kuma yala kaanin, kolka baadilka aflaaqadaa lagu yakaan sixrun hadday ku dayn lahaayeen sixir inayba ku sheegeene hadday jagadaa taagnaan lahaayeen niman wijatuna iyo maskax meesha ka martay bayba noqon lahaayeen, haddana war labaad bayba keeneenba. am yaquuluun bimacnaa bal wey, bal iska daa wixii horiya sixirnimaday ku sheegeen ee yaquuluuna ay yaquuluuna ma waxay leeyihiin, iftaraa maxamed baabuurtay qur-aanka, in la yidhaahdo waa sixir iyo maxamed baabuurtay kale lama wey, sixirku wax balaa oo si kale ku yimaada wey, waxa la abuurtayna wax bashar maamuloo beennimo loo sheegay, kolka inuu sixir yahay inuu iftaray kale lama wey. am yaquuluuna ma waxa ay leeyihiin, iftaraahu maxamed baaba qur-aanka abuurtay. taa sida looga qanciyo arag, qul waxaad tidhahdaa rasuulka sharafta lahu, in iftaraytuhu haddaan qur-aanka aniga abuurtay, falaa tamlikuuna hanan maysaan li aniga min allaahi eebba xaggi shay-an waxba ka hanan maysaan. macno baliiqu aad u dheer baa ku jira, waxa weeye haddaan anigu qur-aanka beennimo u abuurto oon adinka idinla imaado oon adinka aawadin ilaah u nabo, ma ilaah baad iga dhicinaysaan, iga dhicin kari maysaan ilaah oo kolkaasan idinka aawadin ilaah u nabaa, macquul ma bariiqa caqliya lagu qanciyey waxa weeye qofka loo eedgelaayo oo wax loo samaynaayo waa qof aad leedahay waxba ku yaalla, war ilaahay haddaan naboon hafro cadaab baan mudanaya, kolka cadaabkan ilaah ka galabsanaya goortaan hafray ee intaan wax abuurtay idhi isagoon waxba igu dejin waxba igu dejiyey cadaab baan ku mudanaya, kaa wax ma iga qabanaysaan iga qaban maysaan oo kolkaan maxaan idinka awoodin alla ugu hafraayaa, kolka waxba idaan garanayn ma dhici karta taas, ma dhici karto qof jilicsan qof weyn eedin looma galo. kolkaasaa waxaa lagu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytuu haddaan ilaah ku been abuurto, falaa tamlikuuna hanan maysaan li aniga min allaahi rabbi xaggiisayan waxba iiga hanan maysaane sideen idinka aawadin alla ugu nabaa. caqliyan baa loogu sheegay inay wuxu khaldan yihiin, kolka wararkii badnaaya iska dab imaanaya qur-aanka lagu sheegay baa rabbi yihi subxaana huwa ilaahda aclamu og bimaa tufiduuna waxaan aad diiraysaan fiihi gudihiisa, intaan aad wax sheegaysaan maraad sixir ku sheegtaan iyo maraad iftiro ku sheegtaan asaabiir awayn maraad ku sheegtaan iskun iftaraahu maraad ku sheegtaan, intan ereya iskhilaafsan ee iska soo horjeeda ee qur-aanka ku sheegaysaan ed aniga igu sheegaysaan alla waydiin warhayaa ogaan, intaa waa la qorayaa waana laydinkula xisaabtamaaya idinkaasaa uga baxaysana usaa garanaa huwa ilaahba aclamu og bimaa shay baa eebba og yahay tufiduuna aad dhexda baaranaysaan fiihi gudihiisa, kolka aniga iyo idinka iska soo horjeedkaan iska soo horjeedno oon anna xaqa idiin sheegaydna adiidantiina شهادة ربي باغين وغفين كفا وحا كافية به بالله إله با كافية شهيدا مرخاتي بيني أريق بالصدق والتبليغ با ربي إيقا مرخاتية إنا نروسي قايو وحي الله إلى صدرين أنا دي سو قارسيي لما دا إيبا إيقا مرخاتية أذين كان بالجحود والتكديد دي تحق الأديدين دي الدين الأدبينيسين إنا لما دا قرانساتين ربي با أريقي إذنك لما دا أساهدة وإذن إذن لحساب تمايا أنا إلى حساب تمايا كفا بالله كفا به إلى ما كافية شهيدا يسألوا أيضا مرخاتها بيني أنك رسولك يو بينكم إذنك اللحظين حدنا وهو الغفور الرحيم غفور الرحيم تاسي وحسن هو قال نمان كيسا رسولك مهبتان أول نمان كيسا إسلامي صدق يا الله باتن كيسانو أي فتح مكاكو الرئيسي أي صدق يا طبان مكان لغن ولا سيديه سننا مدينة لغن ولا مركان مدينة انت اللي قيمت فتح مكة أوضعي انت وحا عربت أسأوها يوم مكة حكومة يا أبو سفيان منك بطل إسلام فهو الغفور الرحيم منك دقالك وحدة المسلمين تقول جرتين لقوهد وتولية وضباتك صحابي لقودني يا حمزة لقوعني منك عركة بندولكها يا سوء إسلام والإسلام يهدي ما قبله وهو الغفور الرحيم حصولك مركة مكة يمد عليه الصلاة والسلام قصب وكو قبطي يجيب أروريي مركاسو يري ما ترون أني فاعل بكم محاق أم لينيتك إن المانت إذن كنت ميني وأن ليسكو بهم بهي أنت أخ كريم وابن أخ كريم ولالك النو وناكسن وغلالك النو وناكسن ودالي فاتح خير من كافرين دون تغييد أنتم مطلقاء اذهبوا فأنتم مطلقاء وإذن حري كل إنكاعك لتك وهو الغفور الرحيم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو إله الغفور الله في البلوي وأضو مر دنبقوكو أسرى أما توبوكو هنونية الرحيم أيضا حريص بلوه وأن أدوك مركو عاصية تقاب دقدقكو سميني وجهر بافيوكا دينيو قل ما كنت بدعا من الرسل ناشا لقال هذا لا يوحول خصول بدن با إله ديرو الرسوس انت أدوك جريب الرسوس واجرتي قل كاوحاد يقوك يدسان عسو ميشا الميالة وحن الله إني لما عصبه ودينه إلى أول بودينها كيني جري أنا قال مركا درجة دي منصب كيغانا والرسالة إلى أول بردوسة ديري جري قولك واحد يقول كيرسان وقال يقول قنصتان ماشي مليان خصولي واجري جرتي وحينا واجري جري توحيدنا ومضى والفري جري انت أمبان الله يميت قولك إذن كاخردا وعقلين لإبليسكو كاديه يقول عصبه يقول كيرسان وقال يقول يبتان ماشي مليان قل وحاصر هذا خصولك صرفت له ما كنت مانه بدءا متكفف من الرسول متكفف منه الرسول شنبان لجنس وبشر بيهان جنة نوعه دي معناهي يغيب على مده وما أدري من أن أغي ما يفعل وحا اللغو سماين دونه بأني ولا بكم مدنة ومركا دي لديهم وحا كاني وحا كاني آخرة وحا كقبو ما أن أغي وحا غيب كي قرصون كببا لقونيا أنيقا إيه إذن كتوانا من نقار ثاني سيقمد بينونا هاي ووحي وحي يوهي ما دوحا نحي وما ورها يو كل كاريني وحي كدن بين يسو وان أنا قال نقونا يو أما إذن كن نقونا يسا عباك قرن ماي وما أدري ما أنوغي ما يفعل وحا لسمين دون مضارع وي بأنيقا ولا بكم إذنك أما صعود كيجي السنوك كيجي لقن كيجا وحي لا وحي إيبا إيساقو أيوم بانكو لغما أول عسكدا وإذن سو قارسيا أنا تعالى إن أتبع ما أتبع راعي ما يو إلا ما كي ما هاني وعكله يحال وعيوذي إلي أنيق هو سيدي وذي فضي ذا وما أنا إلا نذير مبين أكل بمين ويحي كالذي قرسان واخرات قل كان من دقائية وحمالي من كالدقائية دقيد دي سورة يعد حالة حتى أنك دقيد وحاوي وحنا أنك الدقائية عقابك يعرض إلها أروح محقق والله موت أرى يدل أن يكون دقائية من كل هذا الليانة وكلمات الله ومحقق dan aniga aan digid iyo kuwataana lama arko oo ni wax idinka doonaya maanihi min been sheegayaana maanihi macsuum xaq ee dal laga hufaanahay kolka digidaydu waa mid aan waxna ka soo noqonay hubaalna ah qofka sahlanaa uu eedayo wama ana maanihi illa nadhir mid digaya maahan wax kale mubiinun digidii saadayu qul araaytu min kaana min indillah waxay ogolaayeen kolka bani israa'iilka oo rususii hore waxbay waydiin jireenu خصوصي هي دينه هور أي أغايين كل كواحة ليري القرآن كان أدوئبات في كلمة ووليب الضد كان أدوئبوشيين بنو إسرائيل أما هان نغضينا قولي توريد هايشتها أما قولي إنجيل هايشتها أيهم أيام قرآن عدائيان إن القرآن كواحي من الله إياهي كل كأيديكم حان نغنيش لأن إيقا الأدوئبوشيين حتى إيقا إذين عدائيان ورك عبد الله ابن سلام شكر على جو القران الرومي قال تعالى فبوحي نقول وحافله رسولك صرفت له ارايت محدثا ان كان قرانك هديه من عند الله يبقى في متكيم او كفرتم اذنك كفردانه به قرانك ككفردان او شهيدا انه حق بكيم ومرخاتك عي شاهد من مرخاتك عي ومن بني اسرائيل اولاد يعقوب كمدة على مثله اي عليه على القران قران كان حق لمدي ساكون مرخاتك عي ومرك وكون مرخاتك عي هدنا فامن اورميي او واستكبرتم اذن ادوري اسمي دينيتان ألستم أضل الناس وأظلم الناس ذلك هو أبو بعض النماء بلان أبو قردران سوما إهدين ذلك كتابك يا رسول سلحة طابر خميناي إذنك أميين وهم كتاب يا رسول منا إذن كسو دوارين وكتابك يا رسول كاللبضف أي ذلك إني ذلك إنيهين قلك أهداء ديدان سوح إلا ما إهنوا والوحاة إلى رسول كسرفت له أرأيتم إيشا إن كان قرآن كبيه من عند الله ألاكي أدوك يميدو وكفرتم به القرآن كفردا وهو شهيد ومرخاتك على شهيد من مرخاتها من بني إسرائيل كاملة على مثل القرآن كمثل كيسا وكم مرخاتك على وعليه على القرآن وفأمن أول ما يوصف هذا سكوى إليسين ألاستم ظالمين مويدا قردر منه إن الله معبود تعقى الله يهدي مهنوني القوم الظالمين قردر قليو وقال الذين كفروا للذين آمنوا إيقوا القرآن كي يدين تبليلوا بدكاي كل كي دعوة ينبذ بالله بطي أي أضبك خفيف الحاج كها ونكبر إيامار إيامار أعطونا إسلبونا ساري بلال إيو عمار إيو سهي إيو خباب إيو يا إسلام كي لقلي كل كاسا ليل وروحا محمد وده دو خير يا يأكوة كان أضومضة يا شاقتضة يأكوة اندهلة يأكوة كويتدة كورك إماد كا هو عسى مدوه الرينة أنجي أوضيح سجوجنا أرق واحد ماشا كداعي واسأل النبي نوح نكسه مرنا سورة السعارة قالوا أن أؤمن لك وطبعك الأردنون ما انت مال لي يتيك الرعال معنك وياتك الرعين وقال الذين وحي وحيكوها لأن كفروا قالوا بي من الذين أخيار آمنوا حقرهم أي وعبير هذين لو كان قرآن كالضوءهان لها خير المدوناك ما سبقونا هو أنك مهر مريم مؤمنين تا إليه قرآن قل كاسا ربي سبحانه وإذ لم يهتدوا هدي ينهنوني به قرآن كأينكوها نوني فسيقولون هذا إفك قديم وهذا يقولون قرآن كوها نونان ديني أصيبت كان أي ليدا يقى قرآن كأمر وذا جيمت هو أن كوها نونان ينا أي كوها نوني وايين قل كابنا ما وحي تأوق جبين بليلا يا قرآن كي بليلا يا أما مؤمنين تي قسعي بليلا يا كبير هكا قادمية دركتين وهو يا قرآن كينا ما شوى اللغو وذا نردد كينا وهو ذا جيمت كوها نذهب إيمان وطرق له قرآن كي بيرميان إيقان إيمان لو قمت لك إلماء يحمينين قل كاستينا لو باهر ريان قرآن في اللقود الليلو أما مؤمنين تلقود الليلة تاسم دوبة ما يوى إذا درهنوا عاوقودا بيوه وإذا لم يهتدوا هدي ينهنوني ليه قرآنك وسيقولون وحي أرم دورا هذا قرآنك إفكم بيه ويقدمه الرسول ومن قبله كتاب موسى ومن قبله قرآنك وحاكوه ريان كتاب موسى نبي موسى كتاب كشي توراده إماما إسابوا التوراة ها كتاب إمامه هرجوغا وبن سائل باكولغ مجري ورحمة النحريس بوها وهذا قرآن كان كتاب ويمصدق همين هيا كتاب كهوري التوراة ها لسانا لغو كيمت عربيا لو نسبيي وحونا أيمت لينذر إنو كتاب كأجيغو الذين ضدك ظلموا قردر صدي وبشرى للمحسنين كتك وناك سمعين هيا أنا خير بشرى يا قرآن وإن الله مع الذين تقوا والذين محسنون كلك إشكو قبت كان لا إشكو قبتي كتاب القرآن كي كتاب موسى وحوي كتاب موسى ويقرأين وإن إله وسود جيه توراضة على موسى كت جيه ويقرأين قلت هذا كتاب ها كتاب نمو قلت شيء قرتي سما قادة نيسان هذا كتاب ها قرتي سما قادة نيسان وحو قرري إنه محمد رسول يهي سورة هذا آية نكجر نتحي كتا تسيح كتا سورة الفتح النابطة وإن أبتا جدون آية أبتا بيسا توراد بيكتا لي محمد رسول الله لك بالأبطة قلت محمد رسول الله عبارات أغريدت بادرك دونتا ذلك مثلهم في التوراة انت آيات اللغوث المامي ودرعا رسولك أصحاب تقول محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة قلت رسولك يا أصحاب تيجا كلمان في التوراة كبر صدي يبر واقضي كل عناي قال تعالى كبوحوا إن الذين أخيار قالوا يري خبنا أنك ربك أن الله معبود حقه خبك لما لهم أركو معبود حقه كلية أيضا ربها ثم قرص أي رب الرمية حتى استقاموا على شريعة كتوس ماذا فلا خوف عبس عليهم كركو دماها حتى آخر يوحكوا الرئيو لباسا وإكبق أيان لكل مايان ملك قيامة أبو حلوس ودوينا هذا يومكم الذي كنتم تعدون هذا يومكم الذي كنتم تعدون ما لنت الليبي يبوها يا مانتا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون قلت فلا خوف عبس عليهم كركو دماها ووحكوا الرئيو لباسا آخرة ولا هم يحزنون مد أدونك وكقلب حمانا يا ماها ووحي دافينا وعلى عالم مايان وحي كتغانا هذا وكش الله مايان ومحن سأجيني وي سري عاتي الكوش الله يان ووحي دافينا تريتها هذا دي الدنيا ربي باك وكيلة وحي عمل صالح أنا أول بيان عيلو قبل قل كان معنوه وحوي لبات آخر وكوه الرجل كبقايان ما جيرتو من أدونا كعي الغبان ما جيرتو حقات لبات أطال أولئك أصحاب الجنة بوس أولئك إيادة أصحاب الجنة وهم الجنة ضد كذا خالدين وحين كواريان فيها الجنة قد هذا عبسكوا الرئيسة يا أرحمد من بحقه ويمانيسة وحصلوا هو جزاء أبا القد لما كيبا اللوغو أبا القد أي كانوا إيادة النغذين يعملون كواسمية وهو الإيمان والاستقام وهو الإيمان والاستقام عمل كوذا هكذا واي جزاء بما كانوا يعملون قوة الويلة عمل كوذي وامحي وأخبرنا الله ثم استقام حسن البشر بأن لو يديه وإن ماذا لشيك أي كرامة الوامع الاستقامة بي الاستقامة هي الكرامة حدات أريكس تقف شريعة قطوصا ولنا كومدنا فاصلان تأو قطوصين كرامة كوين دم جلتب لهذا كرامي شريعة بأن الله بري واللغو هنوني أو قطوصا قل كاسو حسن البشر الكرامة هي الاستقامة والاستقامة هي الكرامة فاصلان شريعة اللغو توصنا دا كرامي وإنما فلين كيدين واك رسولك سعادي جنوة تنهد دكور على الإغمان سعادي رسولك كنيري وهذا يسر هذا أعي أن كل قوة قابا وأهلين دموا يدين قل آمنت بالله ثم استقيم بي إلى هذان رمي يدى هذا نسر على كتوسنو أعي قابا وكوكو في لهم قلت أولئك أصحاب الجنة خالدين أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان والاستقامة أول ووصي الإنسان بوالديه قل كاسيد البشر كالرب حقي سمرك اللقاء اللعبة حقي والد كإيماني كل قصيدة وارد كرب قدر دار مارك إلى وحي سبحانه ووصينا وحن فرمي الإنسان قف كبتك بوالديه بسبب والديه لبضى بشي صوت وضوحن وفرمي إحسانا سمفل حسنا نقرك له منه لبضى بشي أسمفل أيان فرمي إذا سمفل كان له واجبيي وإنسان كان له يري لبضى كل شيء إن أسمفل شعر ربك فرايا وكو واجبا وامحي إلا ذي أرك سيب أوغو سدران هبرت ورسولك مركز صحابي ويري وصاحب الدين يا أبو حق نما بدن أمك أبو رسولك يري وياهو يدي كحيقة أمك أبو كسعلي وياهو يدي كحيقة أمك مركي أفراد بويري أباك قلت هو يدي جل لما هو دائق كرب بردك للمد معها لكن أبين وكولي قلت أسا قرآنك هو يدي كان قال تعالى خدوه إلى حمرته إنسانك وحا عراشك قادي أمه هو يدي كرها إيضاو كل بغفته قف بني آدم وقف بني آدم كل حنولي هالقرقر وضحي لكم مدابا لحميري واي إلا قواها لإتكسار قولك إروح بني آدم كبول نولي هاي وقف كي وحد عليه هو ياهي أي ورشت هاي وقولك على حدا ذي اللي قول نولي هاي يا أبوي حملت هو عروسك قادي أمه هو يدي كرحن إيضاو كل بغفته وولعه هو هاي لشي كرحن مركا أي فولان أي سنة أدر هذا مخوفك اللي يلا واللون قيري يوضو الدرن وقرآن كفوشكو داري وإسلام في مركي فولي ثم ليسو إني دردارنتو ويترادا وحن نقندونا اللمعوغة ويقعف المسلمين وحسا إغمقا وحسا انقباو كلك مرمك مخوفك اللي يلا ويكميتو يفوشكو جرسا كلك ووالعده وإذا شيء كرهم إيضا كل بنهدنا يلك يديك لد اللاعي نرى أي كسبت إيا النفس وحمله أوركسيد إذا إنسان كأوفك اللقوسيدو إيا وفشاله قلنس الناس كاللقات قريي وقيران 30 شهرا صدّم بلوده وحوى إيه لما يكون ولادانا على اللقوس يليح بلود ما أقول قلنس الناس كاللقات قرنا يعني لما جربا صومرنا في سورة البقرة وحنكو صومرنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وفي سورة اللغمة وحنكو صومرنا وفي صاله في عامين قلك عفر يلا باتنكي بلود الناس كأوجه قايي حد يليح بلود قدر واسدهم ومجد أبويا هذه كلام مدد انت وابا كسي بدن انت لبا سنه نسوي انت واكبدن ايتايو ارسو بتون كجري كرا افاي لبا سنه وين وجين كرتا مركا سودون يني بلدي ودون فولي كرا هذو كجري لو فديت كن نقدان خلي على شلت اللي كانوا قالناي انت اسادو شهده غادي دي هي والناس كانوا عانه ويهي او يدا ايوت هاي وح والبابا وهذنك وحانو صدايا جمعي مشهدو كعاره يا كوكاجاي كل كاتا ربي يري وحمله على الكسيد ديسا هي وفصاله برينتيسو 30 شهرا فصالو غفري يا اسما فشوت قادينو حتى اذا بلغ مركو انسان كو غارو اشده وخوغامي ديسا هو مالما وبلغ 40 سنه افرت سنه او غارو قال اجرا كيف يعناو كهو ايمان دونا ربي يا ربي عنك ربي يا يوم اوزعني وعد ويل الهامسة ان اشكر ان المهديو نعمتك برواقد هذا التي نعمه انعمت ايبوقت برواقيتي علي انيق هي وعلى والدي اللبضة الى سيبادو برواقيتي وانا عمل ان عمل فالربي ويقوها نوني صالحا عمل وناكسنه فالله اذكرها لتاي واصلح اله وناجي اللي انيق في ذريتي عرورتي يترك اي وناجي وحي آياد نبرتي سعادة الدنيا وحي نقوبين عوية مال باجر أسينا قرنه وحوى إنا سعين نقطة قفق ليسان وبرواقية براركم الأرض نقطة سعادة كل كمان نقال معافما ذي حب من مال إيا اللبنانبا من منصب إيا مقع إيا مدحنما كل هذا لا سعادة وحوى مركي رب شغري كبوها نونيو نعمدا وربي كبو نعمية إنتوكو قرنسية الحمد لله يا إلهي عمل صالح وربك كاغه نغدن او كو وافجيو ترن في عنا او كادرو انت سعيد في الدنيا والاخره ملك سعاده اين غوبين حوغ ماها مغعنا ماها مال بلن ماها وسدح راحي كل كارك اله بينا برايا سعاده وتا سعاده اين غوبين اسينا نقولين او زعني ربي او يغهنوني انا اشكر ان المهديو نعمتك برواقد هذا التي نعمه انعمت علي كركي اكبر واقيسي وعلى والدي لبضا الى شيء اكبر واقيسي وسعاده قيتي دي كوبدو اله نعمه هذا عوية ما اللي وسعت يدو سيدا كبلا ان انا كوبي كري ان انا كوما دي يغهنوني سعاده بضب كيدي كوبدو بضب كاللباد وحوي وانا عمل اله ان عمل فلا يغهنوني صالحا عمل وناكسل بضب كصدحات عمل كاس وتر الله اديك ايبا اني قاعد هنا حال نقطه فلك مرك ربي خالك اي محكم مقي حدثت وحول بين تلمو دم يا ربي اكو على دي المعاصي احما هي جتك وحرمتي تعالي واط تاوغو دم بيت واصلح لي ربي وي وناجي في ذريتي حرورت يا فرع يا ترنك اي وناجي حرورت دم لو غبحي ان نجا داي وحا وا دلن يري لليه ارق محمد سعال هذه بيكو جرا كل كادين حرورت قره عين هي او الى اي ادغه اي المغلي حرور ما أذيقنا مستريح متين وعين سورة الفرقان كسو مرني خبنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وحين نقول أيان وإلمها قي أهل كاغو إشارة مركي قطع ربا أطفر حيثو مركي أبي إيبا ومقل أيان سعيد باتا يقولك أن نحذين قبي أودجن أقوم أدقايات هايو أنبوق يمر انفجري أصلح لي ربي وإي وناجي في ذريتي عرورت إلى إي وناجي إني أنيق تبت إيبو نغو إليك أذان كون نغضي وإني أنيق من المسلمين بان كمدعي تكفوه قان سمي يوحي أطفرتي يوحى كررتي لبدا بدري إلي من المسلمين من تكفوه قان سنتي إما أموراتك الله إما نيسا وحى كررتي كفو قان نيسا أيان كمدعي بل كسيدات إلى أوت المامي أبلغتك دي واكنا وإنتي قيمتي في عيني بشرك كمدعي إلى أوت أولئك قوة أي الذين أخيارا نتقبلوا واقروا يتقبلون واقروا وإذ بدلا أي أحسن ما عملوا ومركا ترى يتقبلوا أحسن نائب الفاعل بين قنيس نتقبلوا إلى هبا فاعل أحسن مفعول به بين قنيس أولئك أخيارتا أي الذين بدلا نتقبلوا أن أقبل دونه أنهم حقوا ذوحا نكا أقبلين أحسن ما عملوا وها أي عمل فلين كيسا ونكسل هو نتجاوزوا وحانوا ضافين يتجاوزوا لبضي قروي عن سيئاتهم فما يالك يا الدوخية ذي قلنا وضافين في أصحاب الجنة جنة أصحاب هذا يضو كاملة وضلك الجنة قلها يا كل حجرة وعد الصدق ثم يضو هدوي الذي يضوها أي كانوا أهاجر يعذونك والله يضوهو قيمت حميد أك ألك قيمت وأنك غفر عنا في عيني قيمت حميد بشرك كاملة لبضي لسي إيمات كأدوني ذي يمد بأصلاب هدو إنك عنه فايا أنه لبدا بوحق ويناي أبوري isagoo dhacaana dad ka dhiga dhaqaaleeyeyna waa dafiraya bal arka waxa waladii midka qaala yidhi liwaalidayhi labada dhashay ufin qurun baa lakuma idiin sugnaaday kalimatu uf waxay noqotay saynuu isticmaali jira waa ismu ficil iyada oo waxa wey ama ismu sow caruurta markayn afbaranin ooyan war kala qaadanin yaa waxa loo diidaayo lagu nacsiya uf la yidha uf way iska sidi wixii la nacaya uf la yidha kolka carabiga soomaali isugu mid wey waladii midka qaala oraanaya liwaalidayhi labadii dhashay oo wawasay insaana biwaalidayhi asoomiri ayuu ufin oranayaa qurun baa lakuma idiin sugnaaday wey labadii dhashuu leeyahay qurunkiina ila dhaafta goortay waaniyaan u caqli celiyaanna wuxuu leeyahay atacidaaniin ma wax aadiyaba uhaysaa an ukraja in laysoo bixin doono intaan inta laysoo bixinay daliil wuxuu leeyahay waqad khalad waxaa hore u tagtay alquruunu umadyaal min qabli aniga hortay marka waa lagu soo bixinayaa qiyaama adileedin kuwa igu horreeya ma dhaba dhintay awa maa la keen falaadag waxaa kan la taaban karay caawa nahoryaan wahumaa labada dhashayna yastakiitaan illah ilaahbay baryayaan wax kala mahayaan oy leeyihiin ilaahu noo soo xanuuni ilaahu adiga abuuriya annaga kusoo dhimanee dhallayba na tus wahumaa yastakiitaan illah bal ilaahbay uga baryayaan dhankii kale waylaka aamin bay leeyihin isagii wuu caqlicilinayaa warta cadkaa ba ilaah rumad war ha gaaloobi waylaka aamin waa caqli celi ay leeyihiin war ilaah rumaya ha gaaloobi xagna ilaah bay ka gargaar baryayaan ilaahu noo qabo noo hanuu leeyihin waxay la tahay aqal walbaca wataa waa taalla kiiba dadkaad maqan cajaladaha ka imaanaya dalkii alxamdulilah haddaad joogta sacuudi o kuwalaan maqlay meel laga tukadaad joogta caruurti baa laga yaabay oo baxsada oo firdhada bal meeshaan arag wahumaa labada waalid yastakiitaan illah ilaahbay ka gargaar dalbaayaan inuu canuga u hanuuniyo wayaquulaani waxay u leeyihiin lahu waladkii waylaka inkaari kugu dhacday ha halaagsamine aamin xaqa rume ina wacdallah ilaahay waxaan uu yaboohay oo bacti iyo jazi iyo ciqaab iyo waxa xaqun mid sugan wey jawaabtiuu ka celiyo xumaanteeda leh fayaquulu maa hadaa ila asaatiir alawaliin yuwalka mutakhalifka iyo caalamu thaalif iyo dawlooyinka soo korayaa waxaa sheegay dadka ilbaxayee dhaqaaqay cirkaaba loo guuraya maxaad bacti iyo gegabtaa keenay marka fayaquulu wuxuu odhanayaa maa hadaa warkaan maaha ilaa asaatiiru alawaliin dadkii horreeyay sheeka baralaydii ay ku sheekaysan jireen waxaa waxa ku dhacaya rag ulaa'ika waxa saa u hadlay alladiina wixii wey xaqa uu waajibay calayhim korkooda alqawlu eray allaa ku waajibay naar inay galaayaan fii umamin umadyaal gudahood iyagoo ku sugan ummaddaasoo qad khala tagtay min qablihim iyaga hortoodo min aljinni ibliis iyo walinsi qabiil innahum iyagu kaanuu waxa ay noqdeen khaasiina kuwa tacabkood baayu mufasiriin badan ayaa waxay ereygaa ku xambaareen cabdiraxmaan ibni abubakar bay aayadda kusoo degto saas ahaa cabdiraxmaan qadar buu leexsanaa laakiin waa soo hanuunay cabdiraxmaan aayadda inay dabaqayna waxaad ka garanaysaa ulaa'ika aladiina xaqa calayhim ilqowlu baa ilaah yihi cabdiraxmaanna saxaabi jaliilu ahaa oo haddii hore loo ilduufay kadib waa soo islaamay saxaabi jaliila oo min akaabiri saxaabatibuu ka mid noqday kolka aayadda war guud bay ka hadlaysa wixii ayaan dariya iimaan la-aan ku dhinta ayayna dabaqaysa walikullin darajaatu mima camilu kolkaasaa rabbi yidhi muminka iyo kaafirkii mid walba waa la abaalmarinaya walikullin mid la arko oo min almu'miniina waalkaafiriina ka mida darajaatun buu leeyahay oo kuwana darakaad hoos loo galaayo kuwana darajaad kor loo dallacayo leeyihiin mimaa kii dartii ay camilu camal faleen oo gaaladuna kufriga iyo macsiyada ay camal sameeyeen darakaad hoosoo naarta ah oy ku degdegaan bay leeyihiin mu'miniintana iimaanka iyo camalka yarfacu llaahu aladiina aamanuu minkum darajo saray leeyihiin waliyuwafiyahum ilaah inuu u oofiyo acmaalahum iyaga camalyaalkoodu u oofiyo wahum iyaga laa yudlamuun camalka ay sameeyeen wax laga dulminayaa male oo ama wax xumaan oo la dul saarayaa male ama wax samaan ay leeyihiin oo laga xaqirayaa male wa yowma yucradu aladiina kafaruu kaaladoo intii la bandhigay la xisaabaya waa kan oo lagu xisaabto maayo tumashadii adduunyada ay tumanayeena waa la tumanayaa la oran jiray ee la arkaa qaadi jiray xaaraam iyo xaaan la kala fiirsan jiray wax walba la cuni jiray waxaa weeye adduunyadu waa ujratulcamal ujratulcamal ama joornaato wey kulligeedba waxaa markaa mudanayo ay xalaal u tahay ilaahay adduunyadan dhisay wixii rumeeyee raacay cadku adduunyada ka cunaa uu xalaal wey suuratu lcaraaf baynu ku soo marnay qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waadayibaati min alrisqi qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya kolka qofkii ilaah rumeeyee raacay ujratulcamal bay adduunyada u tahay intuu ka cuno waa u xalaal laakiin midka ilaah beeniyey inuu ilaah na beeniyey nicmadiisiina cuno laba gafas galay wey بينتو أبد بيني واقف عنتبنا واقف كلك عنتبي عقاب قوتي ملك واذكر رسولك سرفت له وشيء ومده يوما مالين إن يجري دونتو يعرض الله بندقي دونو الذين وحف كفروا قالوا بي على النار بالله بندقي دونا مقبولا لهم يضع الله أرانا أيه أذهبتم لتكت طيباتكم ونبيالكين في حياتكم نلشي النبات لتكتين الدنيا إيه هو سيسي وحمع عن خمر إذن مدلنا أحابت إذن مدلنا وح إذن لمن ملك أول بعد حرب الله على عدل واستمتعتم كرة حيثتينه بها أدوية لي قل كما أنت محفظ لنا إيسان فاليوم ما أنت تجون والله إذن أبال مرنايا عذاب الهود سحري عذاب كتب الله إذن أبال مرنايا عذاب إذن ليدة إذن بابئية إذن حقيرة دف إذن كبحي عذاب الهود إحانة ذي الضغابي ذي سحريرة عذاب كتب الله إذن أبال مرنايا بما كي سببتي أتكنتم أهانجرتين تستكبرون كويس بينيسية في الأرض تلك قنيسة بغير الحق الجد الآن أذن كبر حقوهين أي كبر جرتين إيوا بما كي سببتي قد كنتم عن جرتين تفسقون كوة فلاغوبو دين تكبحة وحق مرك الله يدين سيغو خصوصا إذن لها درسو ويدين كي فلاغوبو جيو دورا كل حجيو واذكر أخا عادي هل قاسها قصدي غير عبك بالله واذكر رسولك سرفت له أمده وحضو سيكتا أخا عادي خير عاد ولا الكود نبي هودو إذ أندر قورتو نبي هود ديجي قومه غيرك وكدسو غير عادة وبلا حقاف بعاتورك وود ديجي ناسي عمودي عيدة كوسمي ويمن كتالي مركو أغد ديجي وكنجي ما هين وقت خرب أي تكتي أن ندور فصليان ديجي من بينه ورتيسة رسول باكوه الرئيسة إيساقا والنبي إدريسي النبي النوحي النبي سيد باكوه الرئيسة ومن خلفه قداسيسة صالح إيا شعيب إيا إبراهيم باكدن بيهي وقلقا رسول إيساقوه الرئيسة إيا إيساقا هودة إيا إنتي كدن بيهي محيث للهاية ألا تعبدوا وارتضوا يان لا عابد إلا الله ربك حقا ما هاني أحد كله يان لا عابد إني يأنيك أخاف وعبسنا يا عليكم كركين حداد غير الله إن عبدتم غير الله حداد عابدان عذاب يوم ما إن عذاب كتبان دين كعبسن عظيم موي هذا كان قيمي قبل جوابت اللي قعلي بالأرض قالوا وحي لازل الغرعة أجيتنا موحد نورتي مدهودا لتافكنا إن نقدع الباب سوء عن آلهتنا إلهيالك أن عابد جرد إيه أنا قاعد يتجنيس نلبس بالنوغطة إلهيالك أن عابد جرد أبي أبو كسو قامي بعد نقدع الباب نيسايو نلك لنوغطاو يهود ما جئتنا ببينة حقا ينقصه مرني هل كان قالوا وحيدا ذن هرعا أجئتنا موعد هودا ونورتهم لتافكنا إن نقدع الباب سوء عن آلهتنا إلهيالك أن حقا هذا هذا كان نورتي متكدين لي إفتنا نورك علي فيما شيء أتعدنا نوجو جودنا يسوع إن كنت هذا تاي من الصادقين بس كان هذا شيء جاي هذا كم تاي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذابك عظيم كشيء شيء كم كل شيء هو هذا الأرض كل كف قوي خلاص كل هو أركي وتقولني ماذا هذا يبغى عاصيال وكل عذاب حكومي هاي لعذاب في دجدين في طلبنا يا قالوا حنا بهوديري إنما وحك لماها العلم أغان وعذابك إيا قارتو إما لا يلو وعلم ياسو عند الله رب أكتبو ياه عذابك وحنك عمتك وهي ماها وحن ما مولا يانا ماها قارو إما يسوكو إما نمعنوغي وهون ذين كدري الكلية وأبلغكم قروي وأبلغكم قروي أنو سيدين قارسيدي ما حقي أرسلت الله إلى دربيه إساك وهو أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنو وحي الله إلى دربيه إساك قارسيدي وأبلغكم إذن قارسية ما بان إذن قارسية حق ورسلت به الليلة دراج ولكني أنيقى أراكم وإذن جيدا قوما ضدئناتهين تجهلون إسنة راج كجهيري ووحد قرن إسان أما هو ظلم سمين إسان وجهل هو ظلم ولكني أنيقى أراكم وإذن أركايا قوما ضدئناتهين تجهلون إسنة جهيري وحقائق دي بادي إسان يرنتي هلاك بادنا كسعوتان فلما رأوه عارما وكي وابسو دواني فوقا قرأني أبار باكو دعاي خوبا الله باهدي باديها سيدنناي مواشي حولي باري لهاي كل كاسا وحي أركان عذابكي وحي لغو سوري ضرورة دولك أنهن وين إما ييغا نقوتي آدو دعلا ونكي هدنا ودياشا كتمت كل كاسا الله فرحو لبود بودي واللي يروا الله ورابا يا ألاباتنا كل كاسا وحكو دعياري قال تعالى خدوحو يلي فلما قرتي خأو أي غير عاد أركين هو عذابك عارضا إصدار دول ضربان ضرور وين أو ضربان بورتي أركانه إنك منك وكسر بعي وإنك كقريل حتى لما يشو كي ملاي وما يشيك ولا بجرين مستقبل أوديتهم وذياشة وإصابة قابل سنة ما يشيبينه كسر قدومي جرين يتوه كسر رقي جرين ما يشيب عذابك وأبدالون موديد وبروح بلم وكي لقو ولا بجرين إياكم يأدو بومناين وأبار إهيستي أي أركان قالوا وهي الأهلين هذا هو حصام وقناية عارض دولوية أما وادرور وين مبطرنا ونحضينا ملك بل وقصوا بحواتا الأورنجي من الله دول بل قصوا بحي بعدان لون نقيني واسدي أوكال قلت حقا روكي كقيم قالوا وهي الأهلين هذا هو حصام وقناية عارض دولوية أما وادرور وين مبطرنا نحضينا قلت كاسا ليري بل تعبكين بأ إسكدا إنو يهي الدرور أطخوب كهشا هو إسانا ما كيوي استعجلتم أدكدك سنيسين فاتنا بما تعدنا وينكلا بل هو بصوة إضراب إنه يهد الله ورابي هذا الكيداء هو وحمو قنايا ما استعجلتم كأدكدك سنيسين وين ليه إسان وهو محيوه ما كالسن ضرور هاي خيح تضيلون وحا أي ضرور مولين با وهو واحد ضيلة وأنا دي عالي هاي وهي إرنافة وكرنافة ونحساب سنين وواكي قرآن كعاتية نوين مالك وحاوه يضميلها ايه الروابك يوقي ثنيه ايه بيه لكن ماكي نظن نحقوهم في زي اللبابين ايه إنا لما طغلما إنه حق دافا ينبار ربي شاكي طبعيشا غير عادنا خيحا سرسرا عاتية ينبار ربيه بهال كبير توق وغضي وحق دافتي ايه كل كاسا وابكين يدوح صوت من ايه او يدرون مود ايه وانا في إسلع كهذا انباء ووح بلنباء انسان الضرور يهروب من ايه دبالك نخطي ولو انبوها لك سمين كل كاسا ربي ريح دبال وي فيها وحاكون حجرة عذاب عذابا كون حجرة أليم وحلا حبية تدمر وحي ضبيشة هلاك دونتا كل شيء وحلا هركة كل شيء بأمر ربي هذا يكون هلاكي والنبي هود ليه انتي اللي جوكتي إيه حتى أقل لدي ما هلاكي كل كل شيء يتهي عموم خصوص للجيد أري تدمر كل شيء على كمهره لكن هذا نسل لا يد فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أقل لي واجوغان نبي هود نواجوغان انتو رميس أفركونا واجوغان كل كواب بأمر ربها وحي هلاقي سواوحي الأمر ريق ليرا ومي ريقي سورة زاريات بات المانسان كسي عجابة الأموتك دونتا فأرسلنا عليه من ريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وحي وويناي إسلوا ووينا دقيق بضب الدين كدك تدمير وحي دبيش هلاقتي كل شيء شيء لارك كله بأمر ربها يلا ضليشة خبك هذا أمر كيسية إذنك ليكوها لاكتي وفأصبحوا خير عدوحي النغذين لا يرى قروي إلا مساكنهم لا ترى غير قروي من هذا الأركي إلا مساكنهم أقلبوا ذي ماهاني وحكري قولكي اللي غفر حسير العدبا ربي يري كنام تارك كذلك نجي القوم المجرمين أهمتوا رائعاتكم أقربنا مجرم كله أبالك سويا أما ضبينها اللوغة ديك أما بيها اللوغة ديك أما ضيحة اللوغة ديك كذلك نجزي القوم المجرمين وعبارة هير عد أن نسعني المجرمين وسعوتا كذلك صدا هير عدو دبر قوينيبا نجزيك أبال مرينينا القوم ضد المجرمين الدنبية وويلسون ورضي قرأ شهيد اللوغي مدارك وقال هير عدو إذن كان لدنائيين ومع ذلك اللنان توضي وحمسر قلك هدي حوضاء الأمن يعنطاي تتنوحا وحمودين وحبا وحاكم قال تعالى فبوحي ولقد وحضبا مكناهم من الغير عدوك عن جليني وأنو صيني فيما برواقه قدهد إن مكناكم ما مكناكم إذن كان قراش أنهم إذن صينوا إذن عن جليني فيه ما قبريه وهيرك إياك ألا قارسيه لما أنتي وويني إيو سيأهاي إذنكم إذن كابا قاريبا لأنه مساكين إهاي وجعلنا وحانو إيالي لهم غير عد سمعا مقل وحلو مقلو إيو أبصارا أرجع الوح لو أركو يو أفيدة اللاب يروح لو كر كل كم حال الرجل إنه حق مغلان أي أركان أي قلب جشلان ما ينجلي كبر يا معصية مغلان حق ضر أركان قلب جينا كبر بيقول له هي فما أغنى وحمتري أنا حق ولا سمعهم مقل كودا ولا أبصارهم أرجع الكودا ولا أفيدة اللاب يروح الكودا من شيء وحده مطري إذ كانوا مركاي أهين يجعلون قوة جديدة بآيات الله إلا آيات بيديدين وحاق واحد دقي مهم غير عاد ما باكو دقي أي كانوا أهانجرين مهم ماغا يستهزئون كوجه سياسة وفاتنا بما تعيدنا دي أي باكو عبدالي ولقد أهلكنا ولي وانا دي بصعوت ومضي إذن كاكنا الإبر بالله قد دقي يمكو عبر قادة نيسان مسعد عرب تسوي سوي سيدان ليس واحد لا يارك. قال تعالى كدوح ولقد وحنظر أهلكنا إنا نرغني ما حولكم وهي إذنك غير مكان قارك إنها ومن القرى الدقموين يمن تحق إذنك إكتقار بلوها لاغي حق الشام قار بلوها لاغي فكاوحي أفر تقول إذنك إيه والله حقي إما هقاقي سان مسعد عقب عقب تسوي سان ولقد وحنظر أهلكنا إنا نرغني ما حولكم وهي قارك إنها ومن القرى الدقموين وصرفنا الآيات آيات كيف أنه عد عدين العلمي لعلهم يرجعون لكي يرجعون إلى البابل كي يكفر يكن نغضان لكن كما أي النغضان كل كاسيه الناس يوثني ألاب عابده هايان وحي عابده وحموطره فلولا نصرهم كوي هولي لها لاغي مؤقر قارب الذين واحد اتخذوا أياشان من دون الله بكتوك أي قربانا دوان كياشان آلهة المعبودية كياشان معي وحموطر روايان بل وحي أوتران دايه ضلوا إلى هيال كيبا ضلوا مايو عنهم كوي عابدا يكرموا من وذلك إلى هيال شد اسم إفكهم بين توذي حميروي هي وماكي أي كانون نغذين يفترون كوى بين أبورتو وإن صرفنا مركالك أي آخر سورة واقصة دي جنيك كل سن جنيك أي جوغي جيري وكل كهر سمدي وحا أي تجي جيري والله غرر بيبا جنيك وفدي جيرو اللي يري مروحة سمدي أي نتجي جيري اللي نغرر بي أمر بلوك دوك الجيري وفي الله دريبا النبي قلت كنا يا الله كل مي قل كا اي الله كل مين يوحي دعيار واذكر رسولك شرفت له وشاقوا مدى اتصرفنا مركا نجيذيني اليك اذيك رسولك محمد نفرا كوحا نكوشا جيذيني واحتضا كيروي من الجن ذاركا كمير يستمعون بقيسنا اي القرآن قرآنك فلما قرتي حضروه قرآنك بقيسي جيسي اوهي مادي جنك ادبتيسي يا رسول اخيار نمديس قالوا جنك وحي دادي انستوا مصر فروحينا المطلبة جوغا مصر عند جيسن فلما قضى يقول كي قرأ الجن كي لودا معي ولو جن وجد سنة إلى قوم خاله هذه صدر وجد سنة من قرين يقول أودي هي ولو حسب إلا كل مال سير الجن كي أودي واسنا قالوا واحد جن في هذا وأيجي أنظر النبي القرآن كثقات يا قوم أنا غير كنجيو إن النجا سمعنا وحنا ما قال كتابا كتابان ما قال أنزل لدجي من بعد موسى نبي موسى كد قالك واحد كفى عنتين النبي عيسى الله مصعد الجنية لما يشعر قالك موسى رميسنا انت ولد بهايسكين قالك كنا أبوحي للقرآن كتابا بانو ما قال لي انزل اللدجية من بعد موسى موسى كذي مصدقا رمينا لما بين يديه وهي حقها يكون ريب رمينا يهدي كتاب كانو ما قال لي القرآن وحددك كوها نونينا إلى الحق رنعب وإلى طريق وضع مستقيم تصم وانا قرأ حجيني قارك وحيد هذين يا قومنا ذكر نكبر لنا غير جنيو أجيبوا أقبل الداعي الله إن كان محمد هي كتاب كروته إلى إذن كي يرى أقبله وآمنوا رمي به داعي وكتاب كي القرآن رسولك لبضب الرمي حداد رميسان يغفر لكم إبو ويدين دافايا من ذنوبكم جنبيالكين ويجيلكم ويدين كبت بادين عيا من عذاب النار أليم من إذن حنوج سوى حدير لياني وعي محاد عيا ومن لا يجيب وفكانا أقبل داعي الله وفك ألا أقول يا رأي فليس ما أهد معجز كود دالنا أي وإلى هدال قلنا أي في الأرض الملك وليس أماهان له إسر من دونه ألا كسوك أولياء أماهان أولئك كوا أقبل وايدتك ألا أقول يا رأي في ضرائم بعد قدوه البيك وسقنيهن مبين عدو جمي قوة عدو قرح سوك المال يوان معاك ومن لا يجيب داعي الله إلى قفك أقول يا رأي قفك أن أقبل فليس ما أهد معجز إلى ملك بحثنا هي في الأرض ملك قديسة وليس له أماهان من دونه بكسك أولياء وليان أولئك قوة ذبك أن له يرى أقبل واي في ضلال مبين بالعد قدها بكثرين أدل بالله سسئة أولم يروا ذبكما ويا أغي أن الله ربك حق عابد الذي ألئن يهي خلق أبوري السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال قرت أبوري وحصاؤه إنت ألئن ولم يعي أن الدالين بخلقهن على ريالك إيه ريالك أبو ردود أنا كدالي بقادر ألا أول إنو يهي مويا نغي على أي خي إنو نوري الموتى قوة لنتي بلى إنو سنكرين داي إنه على كل شيء قدير وحرب بكرة بقى انتي سولورين في حقاق إنه على كل شيء قدير وعلى أرك قدقي ببكرة واذكر رسولك شرفت له أشيق مد يوم إن يجري دون ثمالين يعرض الله بندقائيو الذين وحا كفروا قالوا بي على النار بالله بندقائيو نار تمركي اللي تسوى يجي به جيرو ما نحن بالمعذبين مركا اللقليا اللي ورنايا أليس موسى رهين هذا عذاب كان بالحق الرد؟ قالوا وحيد أهدام بالا إنه سنرون أهين ذا وربنا ظن كلارن إنه لحق رمي كل كيساو اعترافان إنه لدب على حي قال كل كاسا إبير هذا فذوقوا العذاب الأدمي عذاب وهذه وما نحن بمعذبين لها بما كي سببتي وعدلي قد كنتم أهان جرتين تكفرونك وكفريهم ما كاسا رسولك تصريا له جاديا فاصبر رسولك صرفت له ذو القادة كما صبر رسول ذو القادة وللعزم قصد ككل صاحبك ومن الرسل خصوصا الرجال هو وينا كملة ولا تستعجلها الدقدق لهم مشركين تهكو الدقدق كأنهم مشركين تا يوما مال يرون أيارك الدونان ما يوعدون وحن لو يبوها يعقابك يبعثك لم يلبسوا يقول نجامبين لم يبنقون أيان إلا ساعة ماهان وحكرة ومن نهار مال كملة قل كاسا ربي قران كيري بلاغ قران كان ورغارسيوي ودادك وحوال بوالو شاقي فاليه لكم من لها لاغا إلا القوم ضد ماهان الفاسقون فلاغوبي والله سبحانه وتعالى أعلم.